الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بغير عمد، وتنزه عن اتخاذ الصاحبة والولد. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا بغير حصر ولا عد. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى. اتقوا الله تعالى، اتقوه وراقبوه، وأطيعوه ولا تعصوه، تفلحوا في دنياكم وأخراكم. وهذا هو لقاؤنا العاشر من سلسلة اجتنبوا الكبائر. ولقد كان حديثنا في لقائنا الماضي عن الحديث كان حديثنا في لقائنا الماضي عن التحذير من الكبيرة التاسعة، ألا وهي كبيرة شهادة الزور. ونحن اليوم أيها الإخوة والأخوات على موعد مع التحذير من كبيرة أخرى من كبائر الذنوب، إنها كبيرة انتشرت واستشرت وتساهل في الوقوع فيها كثير من الناس. إنها كبيرة تتمثل في التهاون بفريضة من فرائض الله. وأي فريضة؟ إنها أعظم فريضة على الناس بعد التوحيد والإيمان. إنها الفارق بين أهل الإسلام وأهل الشرك والكفران. إنها الكبيرة التي استخف بها أغلب المسلمين بلا مجازفة ولا مبالغة، استخفوا بفعلها، تتمثل في ترك هذه الفريضة الكبرى وهذا الركن الأساسي من أركان الإسلام. إنها الفريضة التي تعد الصلة بين العبد وربه. إنها الحبل المتين الموصول بين أهل التوحيد والرب الجليل تبارك وتعالى. إنها الفريضة التي فرضت في الملكوت العلوي عند الرب العلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. إنها فريضة الصلاة، فريضة الصلاة التي تهاون بتركها أكثر الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فما هي مكانة الصلاة في الإسلام؟ وما فضائلها؟ ولماذا تساهل في أدائها كثير من الناس؟ وما الذي دفعهم؟ ما الذي دفعهم إلى تركها؟ وما هي تلك الشبهات التي تعلق بها تارك الصلاة لتركها؟ وما هي عقوبة تارك الصلاة؟ وما حكم ترك الصلاة في الإسلام؟ والجواب عن هذه الأسئلة المهمة المشوقة هو لقاؤنا هذه الساعة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إن الصلاة عماد الدين، وهي الركيزة الكبرى له بعد توحيد الله تبارك وتعالى. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة. الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فالصلاة عماد الدين. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة، وإقام الصلاة، بالصلاة يعصم الدم والمال. في الصحيحين من حديث ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما أتي قال: لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالغنيمة فجعل يقسمها بين الناس، فقام رجل وقال: اتق الله يا رسول الله. قال: ويحك، ألست أحق أهل الأرض تقوى إلى الله تعالى؟ فهو صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأتقى الخلق لله جل جلاله. ويحك، ألست أتقى أهل الأرض لله تعالى؟ حتى قام خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، فلا أضرب عنقه؟ قال: لا، فلعله أن يكون يصلي، فلعله أن يكون يصلي. وفي لفظ آخر صحيح: فإني نهيت عن قتل المصلين. فالصلاة عباد الله تعصم دم الإنسان وتعصم ماله وتجعله في حياز أهل الإسلام وفي دائرة أهل الإيمان، فهي الفارق بين أهل الإسلام وأهل الشرك والكفران. وما فرض الله تعالى على عباده فريضة فوق السماوات السبع إلا الصلاة، فهي الفريضة الوحيدة التي فرضت على الأمة من فوق سبع سماوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضت في العام العاشر 50 صلاة وخففت إلى 5 ولها أجر 50. أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون، لنسمعن حديثا اليوم ما سمعه كثير منكم، فإن الموضوع والله جد خطير. كيف لا تكون الصلاة من أعظم الفرائض؟ وكيف تكون الصلاة من أعظم الأركان بعد التوحيد؟ وكيف تكون الصلاة من أحب الأعمال للعزيز الحميد؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام حينما سأله ابن مسعود، والحديث في الصحيحين، قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. أعظم الفرائض وأحب الأعمال إلى الله جل جلاله الصلاة على وقتها. فما هو السر في ذلك؟ السر والحكمة كما قال أهل العلم أن بالصلاة عباد الله يتحرر البشر من الرق والعبودية، من الرق والعبودية للشيطان إلى عبودية الواحد الديان. فالعبد في هذه الدنيا إما أن يكون عابداً للرحمن أو أن يكون عابداً للشيطان، ولا بد، ولا يوجد طائفة ثالثة. فالناس صنفان: موحدون أو مشركون، موحدون أو مشركون. فإما أن يعبدوا الله الواحد الأحد، وإما أن يكونوا عبيداً لإبليس أو عبيداً للشهوات والنزوات. فروا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان. أجل، أيها الإخوة، وصدق ربعي بن عامر رضي الله عنه يوم أن وقف أمام رستم قائد من قادة الفرس، قال له: ما الذي جاء بكم ومن أنتم؟ فقال ربعي بن عامر: نحن قوم ابتعثنا الله تعالى لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، من إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هكذا فهمها ربعي. إذن هذه الصلاة تحررك، تحررك من كل عبودية إلا من عبودية رب البرية وخالق الإنسانية تبارك وتعالى. فالناس جميعا عبيد لله تعالى، إلا من استنكف وكفر، إلا من أبى واستكبر. ها هي المخلوقات والكائنات تصلي لله تعالى وتسبح وتسجد وتمجد وتعظم وتقدس. اسمع هذه الآيات العجيبة في كتاب الله تعالى، قال عز وجل: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وكثير من الناس، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فالآية دالة دلالة صريحة على أنه ما من شيء من المخلوقات والكائنات في سماوات الله تبارك وتعالى وأراضيه إلا وهو يسجد له عز وجل ويسبح ويصلي، ولكننا لا نفقه ولا نفهم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وها هي الملائكة ساجدة وراكعة ومصلية ومسبحة لله وذاكرة. يقول تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ويقول تبارك وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وخرج أحمد بسند حسن صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم ما لا تعلمون وأرى ما لا ترون، ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو راكع لله تبارك وتعالى. ويقول: لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بنسائكم على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى ربكم عز وجل. إن الكون كله يسبح ويسجد ويصلي لله عز وجل، حتى الذين هم أتقى الناس وأخشى الناس وأكثر الناس تحقيق للعبودية، الملائكة والأنبياء، ها هم أنبياء الله ورسله يعلنونها ويدعون الله تبارك وتعالى، أو منهم من يدعو الله جل وعلا أن يثبته عليها وأن يثبت ذريته. قال تعالى عن خليله إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال تعالى عن ولده إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وها هو نبي الله زكريا حينما سأل ربه أن يهبه ذرية طيبة صالحة، نادته الملائكة متى؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. أجل. وها هو عيسى عليه السلام يتحدث بنعمة الله تعالى عليه: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأمر الله تعالى أمه قائلا: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وهذا نبي الله موسى عليه السلام يوحي الله تعالى إليه ويكلمه كفاحا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ويأتي الأمر من الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وهذا الذي سردناه من الآيات دليل واضح على أن الصلاة من أكبر شعائر الدين، وأن الشرائع السماوية كلها قد اتفقت على وجوبها وفرضيتها، حتى أن الدعاء والأذان لها يعد من أبرز ميزات الدولة الإسلامية عن الدولة الكافرة. فقد خرج البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم حتى يصبح، فإذا سمع أذانا تركهم، يعني إذا سمعهم يؤذنون للصلاة تركهم، وإن لم يسمع أغار عليهم. أيها الإخوة والأخوات، كل هذا مما يؤكد علو شأن هذه الفريضة. تخيل، لا تجد فريضة في كتاب الله فرضت، ولا في سنة الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت من فوق سبع سماوات إلا هذه الفريضة. التي تهاون بها كثير من الناس مع الأسف. عباد الله، وإن للصلاة فضائل عظيمة وآثارا جسيمة على من أداها وحافظ عليها في دنياه وأخراه. إن للصلاة فضائل عظيمة وآثارا جسيمة ومزايا كريمة لمن أداها وحافظ عليها وأقامها بشروطها وأركانها وواجباتها في الدنيا والآخرة. فأعرني قلبك وسمعك جيدا يا من من الله عليك بأن وفقك أن تكون لله تعالى مصليا، وأن وفقك عز وجل أن تكون له راكعا ساجدا مسبحا ذاكرا. أعرني سمعك وقلبك جيدا لهذه الفضائل التي تعود على المصلي في الدنيا والآخرة. أولا، إن من حافظ على هذه الصلوات فإن الله تعالى يحفظه، يحفظه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله أي احفظ حقوقه واحفظ أوامره، ومن أعظم هذه الحقوق والأوامر هي هذه الصلوات. فالله تبارك وتعالى تكفل لك بالحفظ والكلاءة والرعاية أيها المصلي. أيها المصلي، إنك إن صليت الصبح في وقتها فقد تكفل الله تعالى بأن يجعلك في ذمته. فقد خرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. إن هناك حفظا من الله تعالى للعبد. أولا، قال العلماء: الحفظ نوعان، الحفظ نوعان: حفظ ديني وحفظ دنيوي. أما الحفظ الديني فإن من حافظ على هذه الصلوات فإن الله تعالى يحفظ عليه دينه، يحفظ قلبه من الشبهات، ويحفظ جوارحه من أن تقع أو أن تخوض في المحرمات. لماذا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي زاد عظيم للإنسان يتزود به، وهي حبل متين وصلة كبرى بين العبد وربه. فإذا حافظ عليها كان ذلك من أكبر ما يكون من الأسباب لحفظ الله تعالى له ورعايته، وأن لا ييسر له طريق الغواية والمعصية. هذا حفظ عظيم من الحفظ، من أنواع الحفظ أيضا أو من نوعي الحفظ، الحفظ الدنيوي. بل حتى أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يكتب إلى الآفاق ويقول: أما بعد، فإن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. فهي ميزان عند هؤلاء، أن من حافظ على الصلوات فإن هذا من أكبر الأدلة على محافظة على بقية شرائع الإسلام وبقية فرائض الله تبارك وتعالى، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. وهناك حفظ أيضا، حفظ للمصلي بهذه الصلاة في الدنيا، يحفظ عليه ماله، ويحفظ عليه صحته، ويحفظ عليه عافيته، بل ويحفظ عليه ذريته وزرعه وأولاده. قال تعالى عن اليتيمين في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. حتى قال سعيد بن المسيب رحمه الله وهو يخاطب ولده، يقول له: لأزيدن من الصلاة من أجلك، عسى أن أحفظ فيك. وتلا هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. فهذه الصلوات التي تؤديها وتحافظ عليها أيها العبد، أبشر بخير، فإنها تكون سببا في حفظ عيالك وحفظ أولادك وحفظ بناتك. وكلما كان الإنسان أحفظ لهذه الصلوات كلما حظي بهذا الحفظ وهذه الرعاية من الله عز وجل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، ومما يحظى به المصلي أيضا، مما يحظى به المصلي في هذه الدنيا من هذه الصلاة، أن الله تبارك وتعالى يشرح بها صدره، ويطمئن بها قلبه، ويطرد بها قلقه وأرقه، لأنها ذكر لله تعالى. وقد قال جل وتبارك: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن فضائلها عليك أيها المصلي في الدنيا أنها تشرق وجهك، أنها تنور محياك، أنها تنور دربك. ولاحظ الفرق الكبير بين وجه المصلي ووجه من لا يصلي، ترى الفرق العجيب. بل لقد تكاد تجزم أن هذا الرجل لا يصلي من مجرد وجهه الكالح الأسود. فإن أهل الصلاة لهم سيمة خاصة، وقد قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فهذا النور الذي يتلألأ على هذه الوجوه التي أشرقت واستضاءت واستنارت بطاعة الله وتوحيده وإقامة الصلاة لا يحظى بها غيرهم، لا يحظى بها من ترك الصلاة قطعا. ومن فضائل الصلاة ومزاياها على العبد في الدنيا أنها تكون سببا للرزق، فبالصلاة ييسر الله تبارك وتعالى لك رزقك وعطاءك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وجاء في صحيح الجامع، وقد خرج الحديث أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل لا أملأ يديك أملأ صدرك فقرا وأملأ يديك شغلا. أجل، بل إن الله تعالى أشار إلى هذا المعنى الجليل كما في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فقرن بين العبادة وبين الرزق من أجل أن يشير أن الرزق على الله تعالى: لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. رأى ابن مسعود رضي الله عنه قوما في السوق سمعوا الأذان فانصرفوا وتركوا أمتعتهم وتجارتهم، فقال: هؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم: لا تلهيهم تجارة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه، وأكبر الذنوب وأعظمها ترك الصلاة. فدل ذلك على أن الإنسان إذا حافظ عليها فإن الله تعالى يرزقه من حيث لا يحتسب. ومن فضائل هذه الصلاة في هذه الدنيا أن الله تبارك وتعالى جعلها سبباً لمغفرة الذنوب وحط الخطايا وتفريج الكروب، وقد استضافرت الأدلة الكثيرة على هذا الفضل. فالله سبحانه وتعالى أنزل على عبده ورسوله آية بسبب أن رجلاً عصى الله عز وجل، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن رجلاً جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، يا رسول الله، إني قد أصبت من امرأة كل شيء إلا أنني لم أجمعها، قبل ومس وغير ذلك، فهل لي من توبة؟ فنزل قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل: أهي لي خاصة يا رسول الله؟ قال: بل هي لك ولمن عمل بها من أمتي إلى يوم القيامة. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن على باب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه أي من وسخه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك الصلوات 5 يحط الله عز وجل بهن الخطايا. وصح عنه كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالصلاة من أسباب مغفرة الذنوب، الله تعالى يقيل بها العثرة ويغفر بها الزلة ويمحو بها الخطيئة. فأبشر أيها المصلي، حتى أنه جاء عند الطبراني في معجمه الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فقام أحدكم يؤتى بذنوبه فتوضع على رأسه وعاتقيه، فإذا ركع تساقطت وإذا سجد تساقطت. فأبشروا بالخير، فإن هذه الصلوات من أكبر أسباب مغفرة الذنوب، كما قال علام الغيوب وحبيب القلوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها المصلي لله، أيها المصلي لله، إن الذنوب آثارها حارة، وإن الذنوب آثارها محرقة، وقد جعل الله تبارك وتعالى هذه الصلاة مما يبردها ويطفئها ويطفئ آثارها. فقد جاء في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، أي غسلت آثار الذنوب، فإذا ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. يا له من فضل ويا له من ثواب أوتيه أهل الصلاة في هذه الدنيا. أيها المصلي لله عز وجل، أبشر، أبشر بالخير، فإنك عامل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن آخر وصية له صلى الله عليه وسلم من الدنيا حينما كان يعالج الموت كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فأنت عامل بوصية الحبيب المصطفى. أيها المصلي لله تعالى، أبشر، فإنك من أقرب الناس لرسول الله في جنات النعيم. فهذا حديث خرجه مسلم من حديث كعب بن ربيعة قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فأقرب له وضوءه وحاجته، أقرب له وضوءه وحاجته، فقال لي يوما: سلني سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك، لا أسألك إلا هذا يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ولذلك أمر الله تعالى بالسجود وقال: واسجد واقترب. وصح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء، فأكثروا الدعاء. أيها الحبيب الكريم، أيها الحبيب الكريم، أيها المصلي، أيها المصلي لله عز وجل، أعلمت أن الصلاة جعلها الله لك سبباً، سبباً في النجاة من عذاب القبر، وسبباً في النجاة من عذاب النار، وسبباً في دخول جنات الواحد الجبار، وسبباً في التلذذ بالنظر إلى وجه العزيز الغفار. فما هي الأدلة على هذا كله؟ أما الأدلة على أن الصلاة من أسباب النجاة من عذاب القبر، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الترغيب والترهيب، وهو في السلسلة أيضا وفي صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الميت إذا وضع في قبره: إنه لا يسمع خفق نعالهم. فإذا كان الرجل مؤمنا أتته الصلاة، فتأتي الصلاة عند رأسه، فيؤتى هذا الرجل من قبل رأسه، أي يؤتى العذاب من قبل رأسه، فتأتي الصلاة وتقول: ما قبلي مدخل، ليس لك مدخل من ها هنا. إذا كان محافظا على الصلاة، بل قبل ذلك أيها الإخوة أو بعد ذلك، إذا جاء الملكان ليسأل هذا الإنسان وكان مصليا تقيا نقيا، يبقى يذكر الصلاة، يبقى يذكر الصلاة، ويذكر أنه كان يستعين بالله عليها أو يستعين بها على كرباته ومعضلاته ومشكلاته. إذا سأل الملكان هذا الرجل تمثل له الشمس وقد آذنت بالغروب، فيقول هذا الميت: دع، اتركوني أصلي لله. فيقولان: إنك ستصلي، إنك ستصلي، فأجب عما نسألك عنه. إنه يذكر الصلاة وهو في القبر، لأنه كان يحافظ عليها، كان يعمل بقوله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة. فالله تعالى جعل الصلاة من أسباب تفريج الكرب، من أسباب حل المشكلات والمعضلات، جعلها سبباً للخروج من الضوائق والعوائق والنجاة من المزالق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ماذا يصنع؟ يفتح الجوال، يفتح النت، أبداً يفزع إلى الصلاة. يقول حذيفة: وافيته ليلة الأحزاب، فإذا هو مشتمل في شملة وكان البرد شديداً، وكان يصلي لله تعالى ويدعو. وليلة بدر أيضا قبلها يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا أحد إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بات قائما يصلي لله تعالى ويدعو حتى أصبح. نعم، وما شرعت صلاة الكسوف إلا لهذا الأمر، فإن الشمس قد كسفت على عهده يوم أن توفي ابنه إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم ولد رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام، الحديث بالصحيحين: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وفي لفظ: فصلوا وتصدقوا حتى يكشف ما بكم. لو أن الذي وقع في المشكلات وتأزمت عليه الأمور وتعسرت عليه الأحوال صلى ركعتين لله بعد أن أحسن الوضوء لكان خيرا له، لكان خيرا له. أيها الحبيب الكريم، أيها المصلي، أبشر، فإن الصلاة أخذ الله تعالى عهدا على نفسه، وليس لأحد أن يأخذ عهدا عليه عز وجل، أنه إذا أتمها الإنسان بما يرضي الله تعالى أن تكون سببا لمغفرته. وقال سنن أبي داود بسند صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات فرضهن الله تبارك وتعالى، خمس صلوات فرضهن الله تبارك وتعالى: من أداهن لوقتهن وحافظ على ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عهد على الله أن يغفر له، وإن لم يفعل لم يكن له عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أيها الحبيب الكريم، أعلمت أنك حبيب للملائكة؟ أيها المصلي، أيها المنتظر لهذه الفريضة، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة توالي المصلي وتدعو له، فقد جاء في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن أحدكم ما زال في صلاة ما انتظر الصلاة، وإن الملائكة لتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم من مجلسه ذلك أو يحدث. الملائكة تدعو لكم وأنتم تنتظرون الصلوات، أي فضل هذا؟ ووكل الله عز وجل ملكا كما في صحيح الجامع، وكل ملكا لينادي الناس إذا ما أذن بالصلاة، ليقول: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أشعلتموها فأطفئوها. نيرانكم التي أشعلتموها من جراء ماذا؟ من جراء الذنوب والمعاصي. أيها الحبيب الكريم، إن أهل القبور وإن الأموات في قبورهم يتمنون أن يعودوا للدنيا من أجل أن يصلوا ركعتين فقط لله تعالى. فهذا حديث عجيب رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبر دفن حديثا، ميت دفن حديثا، فقال عليه الصلاة والسلام: ركعتان مما تحقرون وتنفلون من صلاتكم، يريد أن يؤديها هذا أحب له من بقية دنياكم. والله لو سألنا الأموات فأجابوا، ولو أجاب الأموات إذا سألناهم ماذا تريدون أن تفعلوا إذا عدتم إلى الدنيا، لقالوا: نريد أن نصلي لله ولو ركعة واحدة. أيها الحبيب الكريم، أبشر، فإنه مهما كثرت ذنوبك وخطاياك، لو قدر الله عز وجل على عبد أنه يدخل النار إذا اجتمعت عليه الكبائر ولم يغفر الله له، فإن من أهل الإسلام من كتب الله عليه النار أعاذنا الله وإياكم من النار. فإنه من كان يصلي فإنه لا يعذب في مواطن السجود، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وتأكل النار أجسادهم إلا آثار السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من بني آدم آثار السجود. وأعظم كرامة بعد دخول الجنة التي وعدها الله تعالى المصلين، فقد قال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. لأن أهل الصلاة أهل النور، لأن أهل الصلاة أهل النور، وأهل النور لا يعذبون، كما قال عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور ينور الله تعالى بها القلب والوجه والقبر والمحشر والمنشر. أما أعظم كرامة وأكبر مزية فهي التلذذ والتمتع بالنظر إلى وجه البري، إلى وجه رب البرية، إلى وجه رب البرية عز وجل. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام كما خرج الشيخان من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة والقمر ليلة البدر، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يشير إلى القمر: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، سترون ربكم. فمن استطاع منكم ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فسبح ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، لعلك ترضى. وأخبر صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري ومسلم حينما قال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لن يدخل النار. كل هذا من الفضائل العظيمة التي يحظى بها أهل الصلاة في دنياهم وأخراهم، نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على إقامتها. فما هو حكم تارك الصلاة؟ ولماذا تهاون الناس بها؟ ما حكم تارك الصلاة؟ وما أسباب التهاون بها؟ وما هي الشبهات التي تعلق بها أولئك الذين لا يصلون؟ ما هي تلك العقوبات الرادعة العظيمة؟ الجواب عن هذه الأسئلة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن الفضائل التي ذكرناها للمصلين يحرمها تارك الصلاة، فعقوبات تارك الصلاة كثيرة كثيرة، وهي عقوبات دنيوية وأخروية، كما أن المصلي لله تعالى يجزى بهذه الصلاة بكرامات ومزايا وفضائل في دنياه وأخراه. فإن الله تعالى لا يخيب من اتقاه، ولا يذل من أطاعه واتقاه، ولا يعز من عصاه، فهو سبحانه وتعالى يكافئ كل عبد بما يستحق. فكما أن أهل الصلاة يكافئون بما ذكر لكم وهو قليل من كثير، فكذلك الذي ترك الصلاة. فيا تارك الصلاة، إننا نناديك اليوم نداء المشفق المحب، إننا نناديك نداء المشفق المحب يا تارك الصلاة. إن الله تبارك وتعالى رتب على فعلتك العظيمة وتركك لهذه الفريضة عقوبات دنيوية وأخروية. فما حكم تارك الصلاة في الإسلام؟ إن الإسلام حكم على تارك الصلاة بالكفر، فقد صح عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة، بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة. وخرج أحمد وأهل السنن بسند صحيح عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له المشركون فقال: العهد الذي بيننا وبينهم، أي الفارق الذي بيننا وبينهم، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وخرج مالك في الموطأ والنسائي في السنن، وهو حديث صحيح، من حديث محجن ابن الأدرع الأسلمي قال: كنا في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فانطلق الحبيب المصطفى ليصلي بالناس فصلى، ثم عاد فوجد محجناً لم يصلي، قال: ما منعك أن تصلي معنا؟ ألست برجل مسلم؟ ألست برجل مسلم؟ قال: يا رسول الله، إني صليت في أهلي. قال: إذا صليت في أهلك وأتيت فوجدت الناس يصلون فصلي معهم. أجل، ومفهوم الحديث أنه إذا كان لا يصلي فليس بمسلم، وها هم الصحابة يجمعون على ذلك. فقد ذكر عبد الله بن شقيق التابعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً تركه كفر غير الصلاة. وكان عمر رضي الله عنه يقول: إنه لا حظ في الإسلام لعبد ترك الصلاة ولم يحافظ عليها. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا إيمان لمن ترك الصلاة، ولا صلاة لمن ليس له وضوء. ويقول العلامة ابن القيم في كتاب تارك الصلاة وفي كتاب الصلاة وحكم تاركها يقول: وقد اتفق المسلمون على أن ترك الصلاة من أكبر الكبائر، وأن عقوبة تارك الصلاة عند أهل العلم أشد عند الله من قتل النفس، ومن شرب الخمر، ومن فعل الزنا والفاحشة، وأشد من شهادة الزور، وأنه معرض لخزي الله وعذابه في الدنيا والآخرة. هكذا قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: يا تارك الصلاة، إنك معاقب في دنياك وأخراك. أول تلك العقوبات المعجلة أنك لا تجد تارك الصلاة تاركا للصلاة مطمئن البال، مستريح القلب، قرير العين، لا ورب البيت لا تجده إلا ضيق الصدر، كثير الهموم، كثير الغموم، دائما يشتكي حتى ولو اجتمعت الدنيا له بحذافيرها. لماذا؟ لأن الله توعده بالضنك لإعراضه عن ذكر الله. فقد قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى جزاء وفاقا. وإذا كان بذكر الله تطمئن القلوب فبترك ذكره تبارك وتعالى تسقم هذه القلوب وتمرض. ومن عقوبات ترك الصلاة أيضا أن وجه تارك الصلاة يظلم ويسود ويكلح، وهذا مشاهد، وهذا أمر مرئي مشاهد. وكذلك من عقوبات ترك الصلاة في هذه الدنيا الوحشة الذي يجدها تارك الصلاة في قلبه في مخالطة أهل الصلاح وأهل التقى. ولذلك تجد تارك الصلاة يستثقل أن يسمع أهل الصلاة وأن يسمع أهل الخير والصلاح، فتجده يفر منهم فرار الإنسان من الأسد، لكنه إذا جالس من هم على شاكلته ومن هم على فعلته ومن هم على المعاصي تجده يستأنس بذلك، وهذا من علامات الخزي والخسران، نعوذ بالله من حالهم. إن تارك الصلاة برئت منه ذمة الله تعالى. فقد خرج ابن ماجه بسند صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، واحدة فقط. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما غتر أهله وماله. الذي تفوته صلاة العصر بغير عذر شرعي من نوم أو نسيان فكأنما ضيع وأتلف أهله وماله، فكيف بمن تفوته الصلوات كلها؟ كيف؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما خرجه البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فكيف بمن ترك الصلوات الخمس فحمى عمله حابط من باب أولى؟ هذا يصلي وترك صلاة العصر، حبط عمله، عمل ذلك اليوم. فكيف إذا كان لا يصليها بالكلية وقد تركها تهاوناً أو كسلاً أو استكباراً أو إباءً؟ نعم أيها التارك للصلاة، يا من لا تصلي لله تبارك وتعالى، إن من عقوبات ترك الصلاة أيضاً لك أنه يختم لك بخاتمة السوء، فلا يختم لتارك الصلاة بخاتمة الحسنى. فإن ترك الصلاة من أكبر أسباب سوء الخاتمة. قال عليه الصلاة والسلام: يبعث العبد على ما مات عليه، وإذا مات على ترك الصلاة يبعث على ذلك. قال العلماء: يموت تارك الصلاة نادما، متحسرا، ظمآنا، يتمنى أن يعود إلى هذه الدنيا ليسجد لله سجدة. إن إبليس أبى السجود لآدم، استكبارا عن أمر الله تعالى، فحكم الله عليه بالكفر وحكم عليه بطرده من رحمته ولعنته، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، ترك سجدة لآدم تحية وتوقيرا لله وإجلالا لأمره. فكيف بمن ترك السجود والركوع؟ لا أقول لبني آدم بل لله تبارك وتعالى. نعم يا تارك الصلاة، إنك تعذب في قبرك إذا مت على هذه الحال، تعذب في قبرك ورب البيت إذا مت على هذه الحال. وأستدل على ذلك بأحاديث. أولاً، تارك الصلاة لا يعرف الوضوء ولا يعرف الاستنزاه من البول، يبول ثم يخذ نفسه ويرد سراويله هكذا، رجلاً أو امرأة إلا من رحم الله. وهذا وحده سبب كاف، وحده سبب كاف أن يعذب به في قبره. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. وفي لفظ: كان لا يستتر من بوله. يأتي تارك الصلاة عليه جنابة وحدث أكبر وحدث أصغر واجتمعت عليه البلاوة والعياذ بالله، ولا يعرف التنزه من البول والاستتار منه، ولا يبالي بالطهارة. فهذا سبب من أسباب عذاب القبر. من الأدلة على أنه يعذب في قبره الحديث الذي رواه البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في كتاب التعبير وكتاب الجنائز، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل مع جبريل وميكائيل، مر على رجل مضطجع وعليه رجل قائم قد أخذ بصخرة فهو يهوي بها على رأسه فيسلغ رأسه، أي يحطم رأسه فيتدهده الحجر، فيذهب الرجل فيأتي به، فكلما أتى به أصبح رأسه كما كان، فهو في هذا العذاب إلى يوم القيامة. فلما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عنه قال: هو الرجل يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة، يصلي لكنه ينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الصلاة المكتوبة، فكيف بمن لا يصلي؟ يعذب في قبره وبرزخه إلى يوم القيامة. يا تارك الصلاة، إنك من أشبه الناس بالمنافقين، فإن من ترك الصلاة دب النفاق إلى قلبه، فإن أثقل الأعمال على المنافقين وأشدها الصلاة المكتوبة. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فتارك الصلاة أقرب إلى النفاق منه إلى الإخلاص وإلى الإيمان لله تبارك وتعالى. يا تارك الصلاة، إنك متوعد يوم القيامة بالخزي والعار والفضيحة، فإن الله تعالى إذا كشف عن ساقه اللائقة بجلاله وكماله، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فإذا كشف الله عن ساقه وسجد الناس وسجد المصلون والموحدون الذين كانوا يسجدون له في الدنيا، يأتي الذي كان يسجد ويصلي رياء وسمعة، كما في حديث أبي سعيد عند البخاري قال: يأتي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي من كان يسجد لله رياء وسمعة ليسجد فلا يستطيع السجود، لا يستطيع الركوع، تبقى ظهورهم كطبقة واحدة. هؤلاء كانوا يصلون في الدنيا رياء وسمعة، فكيف بمن كان تاركا للصلاة؟ يا تارك الصلاة، إن عاقبتك النار ورب البيت، إن عاقبتك الجحيم. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم سقر طبقة من طبقات النار، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين، ما صلينا لله عز وجل. وسقر قال تعالى عنها قبل ذلك: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر للجلود عليها 19. فعاقبة تارك الصلاة النار، إذا كان الذي يصلي وقد اجتمعت عليه كبائر ولم يغفرها الله له دخل النار، لكن النار ما أكلت مواطن السجود منه، فكيف بالذي لا يصلي؟ كيف بالذي لا يصلي على الإطلاق؟ إنك يا تارك الصلاة من أهل الشهوات الذين توعدهم الله تعالى بواد عجيب في النار. قال تعالى لما ذكر أنبياءه ورسله وقد أثنى عليهم: فخلف من بعدهم خلف، أي قرن وقوم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود: الغي واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم، أعاذنا الله وإياكم. فما هو جوابك بعدما سمعت الآن؟ ما هو جوابك إذا أتى الناس يوم القيامة، إذا أتى الناس يوم القيامة ووردوا حوضه صلى الله عليه وسلم، سئل كيف يعرفنا؟ قال بآثار الوضوء، تأتون غرا محجلين. الذي لا يصلي لن يعرفه، لأنه ليس من أهل الطهارة وليس من أهل الوضوء. ماذا ستقول لربك؟ كيف سيكون حالك إذا مت؟ ما هي الأسباب التي تجعلك تترك الصلاة؟ ما هي الشبه؟ طبعا أنا لا أعيش في برج عالي، ولا أعيش في كهف معزولا عن الناس، فإني أعيش بين البشر وأسمع الناس وحديثهم، وابتلينا من عوائلنا بمن لا يصلي هداهم الله تعالى. كل واحد له حجة. واحد يقول لك أنا لا أصلي، ليش؟ المصلون منافقون، يكذبون ويخونون ويخدعون، العبرة ليست في الصلاة. نقول طيب صلي أنت ولا تكذب، بل والله إذا صلوا وكذبوا وخدعوا خير مما لو لم يصلوا على الإطلاق عند الله تعالى. صلي أنت ولا تكذب ولا تخدع. إذا عممت أنت الآن حكم النفاق على كل من يصلي، ها؟ الآن صلي ولا تفعل ذلك. أو أحدهم يقول أنا لا أصلي، العبرة ليست في الصلاة، أنا أحب الخير للناس، لا أسرق، لا أظلم، لا أجور، لا أخطف، لا أقتل. يعني هذا يريد أن يجعل دينا له دين غير دين الإسلام. نقول لو كنت تحب الخير للناس لأحببته لنفسك أولا. أحب الخير أولا لنفسك، أقم الصلاة وأحب الخير للناس، لا تمنعك الصلاة من أن تحب الخير للناس أيضا. ومنهم من يقول أنا لا أصلي، الإيمان في القلب. نقول حتى النفاق أيضا والكفر في القلب ليس في الدولاب، ها؟ حتى النفاق والكفر أيضا في القلب، والإيمان في الإسلام قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالجنان. فهذه دعوة باطلة لا يقبلها الله تبارك وتعالى، لا يقبلها. منهم من يقول أنا لا أصلي لأنه ليس عندي وقت. بعد إن شاء الله، سبحان الله، تجد وقتا للأكل والشرب والغائط والنوم واللهو واللعب، ولا تجد وقتا للصلاة، لا تجد وقتا للصلاة. ومنهم من يقول أنا لا أصلي، يشق علي الوضوء ولا أحب الاغتسال بالماء. لا يجب عليك ذلك، تستطيع أن تصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد إذا لم ينتقض وضوءك. وإذا شق عليك أن تغسل رجليك كل مرة، البس الجورب على طهارة وامسح عليه وانتهى الأمر. إن كنت مقيما فيوم وليلة، وإن كنت مسافرا ثلاثة أيام بلياليها، وانحلت المشكلة. ومنهم من يقول أنا لا أصلي، أصل المسألة فيها علاقات وفيها أمور شهوات، عنده علاقات مع البنات وعنده كذا، حتى أتوب ثم بعد ذلك نصلي. نقول لا يصلح هذا، صلي وافعل هذا كله، لأن الذي يصلي ويفعل هذه الفواحش والكبائر لم يزل على عهد الله، وما زال مسلما، وهو ترجى له الرحمة والمغفرة، ترجى له الرحمة والمغفرة، وسوف يعينك الله تعالى على ترك تلك المصائب. والذي لا يفعل هذه الفواحش، لا يفعل ما تفعل أنت من شرب الخمر وفعل الفواحش، ولا يصلي، ولا يصلي، شر منك لو صليت مع ما فيك من هذه الفواحش. الدين ليس بالمزاج ولا بالمنطق، فالصلاة هي الصلة بين العبد وربه، فأنت قطعت صلتك بالله تعالى. ومن يقول ما زلت شابا، نقول إن الموت يأتي بغتة ولا يفرق بين صغير ولا كبير. فكم من إنسان يموت وهو في عنفوان الشباب، ومنهم من يموت وهو في المهد. نعم، فالموت ليس لها حد بل لها أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومنهم من يقول أنا لا أصلي لأنها ثقيلة، أجدها ثقيلة علينا. قل ابدأ واستعن بالله تعالى، فإن الله قال وإنها لك واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، أي ثقيلة إلا على الخاشعين. أنت تستعين بالله على أدائها، وتأتي إلى بيت الله تعالى فتلتحق بركب المؤمنين المصلين. ومنهم من يقول أنا لا أصلي لأنني مشغول بالعمل. نقول هذا أفضل الأعمال، لأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. والحديث خرجه الضياء المقدسي بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أول ما سيحاسبك الله عليه الصلاة، لا يحاسبك على الزكاة والحج والصيام وبقية الفرائض قبل الصلاة. الصلاة أولا هي الميزان، إذا صلحت صلح سائر العمل، إذا فسدت فسد سائر العمل. منهم من يقول أنا لا أصلي بس عندي صحبة، يعني مجاملة فقط، يجامل أصحابه وأقرانه، لأنه من الناس من يستهزئ بالصلاة، يقول أنت ولدت من المصلين عاد، أنت من جماعة عاد الله، أنت من جماعة كذا، أنت مصلية، فيستهزئ بها والعياذ بالله، فهو يحاكي أصحابه ويجاملهم فيتركها. نقول هؤلاء إذا مت لن يكونوا معك في قبرك، ورب البيت لن يأتي أحد فيجيب عنك سؤال الملكين، وإذا وقفت بين يدي الله تعالى لن يجيب عنك أحد، وإذا عذبت في نار جهنم لن يخلصك هؤلاء الأخلاء يومئذ الأصدقاء الأخلاء الأصدقاء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ذهبت الصداقة الآن، لا خير في هؤلاء الأصدقاء إذا كانوا يسخرون بفريضة الله وإذا كانوا يستخفون بهذا الواجب العظيم، لا خير فيهم، لا خير أن تصاحبهم. ونقول أيضا من الناس من يترك الصلاة لأعذار أخرى واهية، قل أنا أخاف الله غالب يا أخي، إحنا وقت الآن صعب، تدري في مصلين تعرف أنت، نقول إن هذا لا ينفع، لأن الله قال كلا لا تطيح، أفرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فقد ذكر الله تعالى قوما ينهون عن الصلاة ونهى عن طاعتهم، ثم قال كلا لا تطيع، لا تطع هذا الذي ينهاك عن الصلاة، واسجد واقترب، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لن ينفعك أحد، والله لن ينفعك كيان، ولن تنفعك دولة، ولن تنفعك مؤسسة، ولن تنفعك شركة، ولن تنفعك تجارة، لن ينفعك إلا عملك، لن تنفعك إلا صلاتك بعد تحقيق إيمانك وتوحيدك، هذا هو الذي ينفعك. فهيا يا تارك الصلاة بادر بالعودة إلى الله تعالى. ومن الناس من يسمع يقول إن شاء الله في رمضان، طيب الأسبوع المقبل إن شاء الله، هل ضمنت لنفسك أنك تعيش إلى المساء؟ لم تضمن، لأن الموت يأتي بغتة، إن الموت يأتي بغتة. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها في ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. فلا تدري أخي الكريم، لا تدري متى يأتيك الموت ويهجم عليك هادم اللذات لتلقى الله تعالى وأنت على هذه الحال. نسأل الله السلامة والعافية. هيا بادر بالتوبة إلى الله تعالى، ولا تسمع لوسوسة الشياطين، شياطين الإنس والجن، فإن الشيطان أحرص ما يكون على إغوائك، لا يريد لك الخير، والله هذا التثقيل والتثبيط لك عن الصلاة إنما هو من الشيطان، لأنه يعلم أنك الآن إذا ذهبت لتتوضأ وترفع حدثك وتصلي لله وتركع له وتسجد سوف تغيظه وسوف تذبحه بسكين حاد وسوف تقضي عليه. أما الآن فإنه يوسوس ويثقل ويأتيك بهذه الحجج الواهية من أجل أن تبقى مثله، لأنه الآن في لعنة الله وفي عذاب الله، يريد أن تكون مثله، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وأبشر، أبشر إذا تبت إلى الله وأبت وعدت إليه بفرح الله بك فرحا لائقا بجلاله وكماله. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته في أرض فلات وعليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه راحلته فأيس منها، فأتى فاضطجع في ظل شجرة وقد أيس من راحلته وهو ينتظر الموت طبعا، فبينما هو كذلك إذ هي قائمة عنده فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هيا تب إلى الله تعالى، وأحذرك الموت الذي يأتي بغته قبل فوات الأوان، فإن هذه الشهوات والنزوات لن تنفعك، لن تنفعك بعد الموت، هيهات هيهات، بل لن تبقى عليك إلا التبعات، إلا التبعات وإلا السيئات. فدع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. ورحم الله من قال أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عمل رجال فصلوا فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. توبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واسألوا الله تعالى أن يوفقكم للمحافظة على هذه الصلوات، سلوه أن يميتكم مصلين، وأن تلقوا رب العالمين وأنتم من أهل الركوع والسجود لله العزيز الحميد. بلغوا ما سمعتموه لإخوانكم وأخواتكم، لأولادكم، لبناتكم، لأبنائكم، لأزواجكم، بلغوا عنا وبلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو آية. والله لو علم تارك الصلاة ما نعيشه في المساجد من الأرواح، من الأجواء الإيمانية الفريدة والأجواء الروحانية العجيبة، لأيقن أنه كان على ضلال حقيقي مبين. إنه لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لنابذونا عليها بالسيوف، هكذا قال بعض أهل العلم. إن هذا الانشراح وهذه الطمأنينة وهذه الراحة النفسية لا يجدها أهل البارات في باراتهم، ولا أهل المقاهي في مقاهيهم، ولا أهل الملاعب في ملاعبهم، بل لا يجدها إلا أهل الصلاة في بيوت ربهم تبارك وتعالى. الكلام وجه لطائفتين اليوم، للمصلين من أجل تشجيعهم على المزيد من المحافظة عليها بذكر فضائلها والتذكير بمكانتها والتحذير لمن تركها بالكلية. ما زال الحديث عن الصلاة، وما زالت هناك كبيرة متعلقة بالصلاة، هناك كبيرة إخراجها عن وقتها بغير عذر. فإن الكلام الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى يوجه للمصلين خاصة، للمصلين خاصة الذين يتهاونون بها، سواء كان ذلك في الوقت أو في الطهارة أو في بقية الشروط، أو كذلك في الأركان كالخشوع. وهناك أيضا خطبة أخرى بإذن الله متعلقة بهذا الموضوع في الذين لا يؤدونها في بيوت الله سبحانه وتعالى. فلا يكفي أن يكون الإنسان مجرد المصلين، أو أنه يصلي، أو يصلي في البيت، أو يصلي كيفما بادى له، حتى يؤديها على الوجه الشرعي. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلِ بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم لا تجعلنا ممن هانوا عليك فعصوك، اللهم لا تجعلنا ممن هانوا عليك فعصوك، اللهم لا تجعلنا ممن هانوا عليك فعصوك ونسوك، يا حي يا قيوم. اللهم أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم تب على تارك